الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الدرس الحادي عشر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الكلام على أولياء الله تعالى والفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وقد تبين من قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، أن أولياء الله هم كل مؤمن تقي. ثم إن الشيخ رحمه الله ذكر أنهم يتفاضلون ويتفاوتون، يتفاوتون في الولاية، وكذلك يتفاوتون في التقوى وفي الإيمان، وإذا تفاوتوا وتفاضلوا فكذلك أيضا مراتبهم في الجنة يتفاضلون فيها تفاضلا ظاهرا، فمنهم من يكون في درجات دانية، فمنهم من هو بعد ذلك وفوقه، وهكذا. كما أن أهل النار أيضا يتفاوتون، فمنهم من يكون في الدرك الأسفل من النار، ومنهم من يكون دون ذلك، فكذلك نصدق بهذا كله. أدلت عليه هذه الآيات وهذه الأحاديث. الآن نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. وإذا كان العبد لا يكون وليا لله إلا إذا كان مؤمنا تقيا، لقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وفي صحيح البخاري الحديث المشهور وقد تقدم، يقول الله تبارك وتعالى فيه: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ولا يكون مؤمنا تقيا حتى يتقرب إلى الله بالفرائض، فيكون من الأبرار أهل اليمين، ثم بعد ذلك لا يزال يتقرب إليه بالنوافل حتى يكون من السابقين المقربين. فمعلوم أن أحدا من الكفار والمنافقين لا يكون وليا لله، وكذلك من لا يصح إيمانه وعبادته، وإن قدر أنه لا إثم عليه، مثل أطفال الكفار ومن لم تبلغه الدعوة ونحوهم. وإن قيل إنهم لا يعذبون حتى يرسل إليهم فلا يكونون من أولياء الله إذا لم يكونوا من المؤمنين المتقين. فمن لم يتقرب إلى الله لا بفعل الحسنات ولا بترك السيئات لم يكن من أولياء الله. وكذلك المجانين والأطفال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ. وهذا الحديث قد رواه أهل السنن من حديث علي وعائشة رضي الله عنهما، واتفق أهل المعرفة على تلقيه بالقبول، لكن الصبي المميز تصح عباداته ويثاب عليها عند جمهور العلماء. وأما المجنون الذي رفع عنه القلم فلا يصح شيء من عباداته باتفاق العلماء، ولا يصح منه إيمان ولا كفر ولا صلاة ولا غير ذلك من العبادات، بل لا يصح هو عند عامة العقلاء لأمور الدنيا كالتجارة والصناعة، فلا يصح أن يكون بزازا ولا عطارا ولا حدادا ولا نجارا، ولا تصح عقوده باتفاق العلماء، فلا يصح بيعه ولا شراؤه ولا نكاحه ولا طلاقه ولا إقراره ولا شهادته ولا غير ذلك من أقواله، بل أقواله كلها لغو ولا يتعلق بها حكم شرعي ولا ثواب ولا عقاب، بخلاف الصبي المميز فإن له أقوالا معتبرة في مواضع بالنص والإجماع وفي مواضع فيها نزاع. وإذا كان المجنون لا يصح منه الإيمان ولا التقوى ولا التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل، وامتنع أن يكون وليا لله، فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ولي الله، لا سيما أن تكون حجته على ذلك

تقرب بعد ذلك بالنوافل التي هي طاعات زائدة على الفرائض كالصلوات قبل الفرائض وبعدها والتهجد وصلاة الضحى وكثرة ذكر الله ودعائه وقراءة القرآن ونوافل الصيام ونوافل الحج ونوافل الجهاد ونوافل الصدقات، فإذا تقرب بها أصبح من السابقين المقربين. فالذين يقتصرون على الفرائض هم المقتصدون أو هم أصحاب اليمين، والذين يجمعون بين الفرائض والنوافل هؤلاء من السابقين ومن المقربين. أما الكفار والمنافقون فإنهم أولياء الشيطان، لا يكونون من أولياء الله بل هم من أعداء الله. الإنسان إما أن يكون وليا لله أو يكون عدوا له، وإما أن يكون وليا للشيطان أو عدوا للشيطان. فالمؤمنون المتقون أولياء الرحمن وأعداء الشيطان، والكفار والمنافقون أولياء الشيطان وأعداء الرحمن. يقول كذلك من لا يصح إيمانه عباداته، كثير الذين يتقربون بعبادات مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان، فيتقربون بكثير من الطاعات ولكنها بدع، كالذين يحيون الموالد مثلا، أو كذلك يبتدعون طاعات وعبادات ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. فمثل هؤلاء ليسوا أولياء الله، فلا يصح أن يكونوا من أهل الإيمان ولا يصح أن يكونوا من أهل التقوى، ولا تقبل أيضا عباداتهم. لو قدر أنه لا إثم عليهم لكن لا يبلغون درجة الأولياء. الذين لا إثم عليهم كالذين ماتوا وهم صغار، أولاد المشركين أولاد الكفار الذين ماتوا أطفالا في السنة الأولى أو الثانية أو نحوها، هؤلاء يقال لهم أولاد الكفار. الله تعالى لا يعذبهم بغير ذنب، وإنما يختبرهم الدار الآخرة كما هو معروف. وكذلك الذين في أطراف البلاد في أطراف الأرض عاشوا هناك ولم يعلموا شيئا عن الإسلام ولم تبلغهم الدعوة، فقد يقال إن أمثال هؤلاء لا يعذبون لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا بعث الرسل أو جاءتهم النذر أقامت عليهم الحجة، ولكن مع ذلك لا يبلغون درجة الولاية، لا يبلغون أن يكونوا من أولياء الله حقا، لأنهم لم يكونوا حقا من المؤمنين ولا من المتقين. من لم يتقرب إلى الله تعالى إلا بالحسنات يفعلها ولا بترك السيئات كيف يكون من أولياء الله، حيث أنه إلا حسنات له يثاب عليها ولا ترك سيئات يثاب على تركها. وقد يقال ما دام أنهما ما فعل السيئات ولا تعمد فعل الكفر والنفاق نقول نعم أنه ما فعل السيئات ولا الحسنات كأطفال الكفار ونحوهم. ذكر حديث رفع القلم في قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم وحتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ. يقول هذا الحديث قد رواه أهل السنن، أهل السنن الأربعة وغيرهم، رواه من الصحابة علي وعائشة وغيرهما، تلقاه أهل المعرفة بالقبول وطبقوه وعملوا به وعرفوا صحته، أهل العلم كلهم يصححونه. ذكر فيه هؤلاء الثلاثة. معلوم أن الصبي قد يؤمر أمر تأديب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم للصلاة لسبع. معلوم أنه إذا تم له سبع سنين لا يكون مكلفا، لا يوجد منه احتلام ولا يوجد منه إنبات، فلا يكون مكلفا ولا يكون بالغا، ولكنه يؤمر في هذه السن، يؤمر بالصلاة وبالطهارة وبصفتها، ويعودونه أيضا على الصيام ونحوه. ومع ذلك إذا بلغ فإنه يؤجر على صلواته وعلى عباداته، تكون له أجرها له، وإن كان أبواه هما اللذان يعلمانه هذه العبادات. ولكن الأصل أنه هو الذي ينتفع بأعماله، يتطهر طهارة كاملة ويصلي صلاة كاملة، وقد يصوم ويقرأ ويذكر ربه ويقتدي بالصالحين. فإذا صحت هذه الأعمال فإنه يثاب عليها، بخلاف المجنون فإنه رفع عنه القلم. إذا رفع الله ما وهب أسقط ما وجب. ميز الإنسان بهذا العقل الذي يعرف ما ينفعه وما يضره، الذي يفهم به الخطاب ويرد الجواب. فإذا سلب هذا العقل فكيف يؤمر؟ إذا أمر لا يفهم، لا يفهم ما يؤمر به، ولا يعرف أنه مكلف، ولا يعرف العبادات، ولا يعرف المحرمات، لفقد العقل. أشبه بالبهائم، البهيمة إذا أمرت قد تنساق مثلا ولكن لا تفهم. فهكذا هؤلاء الذين فقدوا عقولهم، فالذي رفع عنه الكلام لا يصح شيء من عباداته، لا صلاته ولا صيامه ولا ذكره ولا غير ذلك، ولا يحكم بأنه مؤمن ولا بأنه كافر، ولا يؤمر بالصلاة ولا بالصيام ولا بغير ذلك من العبادات. وإذا قدر مثلا أنه بلغ العشرين أو الثلاثين ثم حجوا به وأدوا به الحج كاملا، ثم بعد ذلك صحى ورجع إليه عقله، فإنه لا يجزيه ذلك الحج عن الفريضة، بل لا بد أنه يعيد الحجة مرة ثانية، حجة الإسلام. فلا يصح منه عبادة هكذا عند العلماء. كذلك أيضا معلوم أنه لا يولى ماله، إذا كان سفيها لا يسلط على أمواله لأنه قد يفسدها. قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم، حتى ولو كان معه فهم ولو كان معه عقل، إذا سلط على الأموال فإنه يفسدها فيشتري بها ما لا فائدة فيه، ويبيع بخسارة ويشتري بغلا، فلا يمكن من التجارة ولا يمكن من الصناعات اليدوية، لأنه قد يفسدها إذا عمل في أي عمل. لا يصح أن يكون يبيع البز، يعني بزازا يعني يبيع الأقمشة، ولا يبيع العطورات، لأنه قد يفسدها وقد يبيعها بثمن بخس. ولا يصح أن يكون حدادا، يعني صانعا يصنع السكاكين ويصنع السيوف ويصنع المناجل والفؤوس، لا يعرف ذلك. ولا يصلح أن يكون نجارا ينجر الأبواب وينجر النوافذ وينجر الأواني والأقداح ونحو ذلك. ولا تصح عقوده، لا بيعه ولا شراؤه ولا تأجيره ولا استئجاره ولا تزويجه ولا تزوجه، لأنه باكد للعقل باتفاق العلماء. فلا يبيع، لأنه قد يبيع بخسران، ولا يشتري، لأنه قد يشتري بغلا، ولا ينكح، لأنه لا يفهم معنى النكاح ولا يكون وليا في النكاح. وإذا كان عنده زوجة مطلقه لم يقع طلاقها، ولا إقراره إذا أقر قال إن عندي لفلان 100 أو عندي له 1000 لم يقبل ذلك، لأنه لا يدري. وكذلك إذا شهد لا تقبل شهادته، وذلك لأنه فاقد للعقل. هذا فيما إذا كان فاقد للعقل كمالا. قد يقال إن بعضا أو كثيرا من المجانين عندهم نسبة عقل، وإن كان عنده نقص، يسمى المخبل ويسمى الناقص ناقص العقل، إلا أنه فاقد العقل. فمثل هذا قد يكلف بما يعقله، وعلامة ذلك أنه لا يضيع الدنيا، بل إنه يحفظ ما استحفظ عليه. وكذلك أيضا يطلب المال ويجمعه، يطلب من الناس إذا كان محتاجا، يفهم الخطاب وإن كان فهما ناقصا. هذا المبرسم أو المخبل ناقص العقل قد يكون عليه تكليف، بحيث أنه إذا أتلف شيئا فإنه يضمنه وما أشبه ذلك. أما فاقد العقل فإن أقواله كلها لاغية، لا يتعلق بها حكم شرعي، ولا يثاب على حسنات، ولا يعاقب على سيئات. ولهذا يشاهد مثلا يأكل في نهار رمضان علنا لأنه لا يدري ما الصيام، ويشاهد في وقت الصلاة يمشي ولا يدري ما الصلاة. أما الصبي المجلس فإنه بخلافه، الأصل أن له أقوال معتبرة، يفهم الخطاب ويرد الجواب ويعرف والديه ويتكلم بكلام متزن ويمتثل ما أمر به، يرسله أبوه ليأتيه بحاجة وعمره 4 سنين فيأتي بها أو نحو ذلك. يرسله برسالة بكلام فيحفظها ويأتي إلى المرسل إليه ويقول إن فلانا يقول لك قل كذا وكذا، مع أنه صغير أقواله معتبرة بالنص والإجماع في كثير من المواضع، وفي بعضها مختلف فيها نزاع. رجع الشيخ ثم قال إذا كان المجنون لا يصح منه الإيمان ولا التقوى، لا يعتبر إذا قال آمنت بالله أنه مؤمن، وإنما هو مؤمن بالمجتمع ومؤمن بالتبعية، أنه تابع لأبويه، مؤمن بذلك دون أن يحكم بأنه صار من أهل الإيمان الذين يثابون على ذلك والتقوى، لأنه لا يعرف شيئا، فلا يصح منه التقرب إلى الله بالفرائض ولا بالنوافل. فإذا كان كذلك فيمتنع أن يكون وليا لله، ولا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ولي لله، خلافا لما يعتقده كثير من المتصوفة الذين يغلون في بعض المجانين، فإنهم يعتقدون أنهم قد رفعت عنهم التكاليف وأنهم أفضل من غيرهم، كما ذكر أن أحد هؤلاء المجانين رآه بعض الناس فأنكر عليه بعض الأفعال، فقال له آخر هذا خير منا، هذا قد وصل، هذا قلبه عند ربه، هذا قد سقطت عن التكاليف، الشأن في وفيك، نحن الذين بحاجة إلى أن نقول ونعمل، وأما مثل هذا فإنه من أولياء الله. هكذا يعتقدون. وسمعت أن السيد البدوي الذي في مصر يعبد، يقال أنه من هؤلاء المخبلين، أنه دخل مرة المسجد والناس يصلون فيه، فرفع عن عورته وبال والناس ينظرون، ثم خرج ولم يصل، فتبعه الجهلة وقالوا هذا ولي، هذا من أولياء الله. وقد ذكرت لكم أيضا بعض شعر الصنعاني رحمه الله، في بائيته يقول كقوم عراة في ذرى مصر ما ترى، على عورة منهم هناك ثياب يعدونهم في مصرهم من خيارهم، دعاؤهم فيما يرون مجاب. هكذا في زمن الصنعاني، يعني في القرن الثاني عشر، ونحن في القرن الخامس عشر، الأمر ازداد شدة. فهكذا فالشيخ رحمه الله يقول إذا كان المجنون لا يصح منه الإيمان ولا التقوى ولا التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل، امتنع أن يكون وليا لله، فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ولي لله، كالذين يعتقدون في أولئك المجانين أنه سقطت عنهم التكاليف وأنهم وصلوا إلى ربهم وأن قلبه عند ربه، هكذا يقولون، لا سيما أن تكون حجته على ذلك إما مكاشفة سمعها منه أو نوع تصرف. فقد يقول إنه كشف لي أن هذا من الأولياء ولو كان ناقص العقل، أو يقول أرأيته يأتي بأمر غريب لا يقدر عليه البشر، مثل أن يراه أقد أشار إلى أحد فمات أو صدع فيقول هذا ولي، لأنه أشار إلى هذا مجرد إشارة مدعى عليه فمات أو انصرع، دليلنا على أنه من الأولياء وإلا لما قبلت توبته. يقول الشيخ رحمه الله قد علم أن الكفار والمنافقين والمشركين وأهل الكتاب لهم مكاشفات ولهم تصرفات، ولكنها تصرفات شيطانية يتمثل الشيطان لهم ويبدو للناظرين كأنه هو الذي كأن ذلك الإنسان هو الذي يفعل، فيقولون هذا من أولياء الله. وتلك التصرفات التي لبعض هؤلاء تصرفات شيطانية، من ذلك الكهان والسحرة وعباد المشركين وعباد أهل الكتاب. يقوم أحدهم بأمال يعجز الناظرون عنها ويعتقدون أنه يفعلها من نفسه. هناك ساحر كان عند بعض ولاة بني أمية، حوله ناس كثير، وأخذ يظهر لهم شعوذة وأشياء غريبة، فجاء مرة وأخذ برأس واحد ورفع رأسه وانقطع الرأس إلا الحنجرة، ثم بعد ذلك رده مكانه، فقالوا هذا يحيي الموتى وما ذاك إلا شعبذة. في اليوم الثاني جاء جندب الخير وقد اشتمل على سيف وتغافله وقطع رأسه وقال أحي نفسك إن كنت صادقا، حد الساحر ضربه بالسيف، فلا يغتر بما يجري على يد هؤلاء الذين يشعوذون عليه الشعوذات، فلا يجوز أن يستدل بمجرد ذلك على أن ذلك الشخص من الأولياء، بل نقول إنه ولي الشيطان وأن الشيطان يظهر عليه هذه المكاشفات. ذكر لنا بعض الإخوان عن إنسان كان يعرفونه بأنه من الصالحين، مرة صرع وكان تأتيه صرعة يلابسه شيطان، فلما لابسه أظهر أشياء عجيبة، فجاء مرة إلى نار موقدة وفيها جمرات، الجمرة ملء الكف، وأخذ يبتلع الجمرة يضعها في فمه فيسمع لها طشيشا ثم يبتلعها. كذلك جاء إلى إناء قدح كبير يسع نحو 3 أصع ملآن ماء، فأمسكه بأسنانه ورفعه وشربه، شربه كله. قالوا أخذ أيضا حجرا كبيرا يمكن أنه قدر 10 كيلو هذا الحجر، وجعل يضرب به صدره، وإذا ضرب صدره صدر نفسه اهتز وصوت. لم يزل كذلك إلى أن خرج منه ذلك الجان الذي لابسه. ولما خرج وصحى تذكر وقال قد جاءت الصلاة، كان هو الذي يؤذن لهم. قالوا نعم، ولكن لا تصلي حتى تغتسل. ولم يذكروا له ويعرف نفسه. هكذا يكون هؤلاء المشعبذين، لا يجوز أن يستدل على أنهم من أولياء الله. وإن كنا لا نعرف منهم أشياء تناقض الولاية، قد لا نعرف منهم أنهم عصاة، ولا أنهم كفرة، ولا أنهم فسقة، ولا زناة، ولا غير ذلك. ولا نعرف أيضا عنهم إلا الاتباع أنهم مسلمون في ظاهرهم، ولا نعلم بواطنهم. نقول نعتقد أنهم يتبعون الشرع الظاهر دون الحقيقة الباطنية التي لا يعلمها إلا الله. نعتقد أن لأولياء الله طريقا إلى الله غير طريق الأنبياء. الذي يعتقد ذلك يكون ضالا. يعتقد أن الذي يتبع الشرع الظاهر دون الباطن يكون وليا، هذا خطأ. يعتقد أن لأولياء الله طريقا غير طريق الأنبياء، هذا خطأ. الطريق السليم الذي يسار إليه هو طريق الأنبياء، أنبياء الله تعالى. كذلك بعضهم يقول إن الأنبياء ضيقوا الطريق، هذا أيضا كفر. أو يقول إن الأنبياء قدوة العامة دون الخاصة، الأولياء هم الذين يقتدي بهم الخاصة وخاصة الخاصة، وأما أنتم أيها العامة فإنكم تقتدون بالأنبياء. هكذا يقوله بعض من يدعي الولاية. هذه الكلمات يقولها بعض الناس الذين يقولون نحن من الأولياء. يكثرون في كثير من البلاد الإسلامية ويقدسهم الناس بحيث أنهم ينفذون أوامرهم، وبحيث أن هذا الولي المدعي يفرض على الناس فروضا مع أنها محرمة شرعا، فيفرض عليهم أن لا تزوج البكر حتى تدخل عليه ويفترضها، ثم يذهبون بها إلى زوجها تنالها بركة هذا الولي. هذا كفر أو نحو ذلك. وهكذا أيضا جميع الأطعمة وما أشبه ذلك يبدأون بأكله تبركا بفعله. هكذا، أليس هؤلاء أعداء الله؟ كيف يقال إنهم من الأولياء؟ هؤلاء فيهم كفر ينافي الإيمان، فكيف يكون من أولياء الله؟ وإذا قيل إنه يحدث على أيديهم خرق عادة فإنها كلها خرافات. إذا احتج أحد بأنه يصدر منه خرق عادة أن ذلك دليل على ولايتهم، نقول إنك خاطئ. من احتج بذلك كان أضل من اليهود والنصارى. وبكل حال فلا يجوز ادعاء الولاية لهؤلاء ولو رؤي منهم أفعال تدل على مخالفة الواقع أو نحوه. يقول: وكذلك المجنون، فإن كونه مجنونا يناقض أن يصح منه الإيمان والعبادات التي هي شرط في ولاية الله، لأنها لا تصدر من العبادات ولا تقبل منه. العبادات شرط في كون الإنسان وليا لله. إذا كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا، إذا كان في هذه إفاقته يقول: آمنت بالله وملائكته ورسله، وفي حال إفاقته يؤدي الفرائض ويتجنب المحارم، ثم عاد إليه الجنون، جاءه الجنون وفقد عقله، فلا يكون جنونه الذي حدث مانعاً من أن يثيبه الله على إيمانه وتقواه الذي أتى به بحال إفاقته. نقول: بقي مثلا شهرا وهو يصلي ويزكي ويتصدق ويذكر الله ويقرأ القرآن ومعه عقليته، ثم رجع إليه الجنون بعد شهر، فنقول: الشهر الذي كان فيه سليما تكتب له أعماله التي عملها ويكون فيها وليا لله في ذلك الوقت. إذا جن ما كان جنونه مانعا أن يثيبه الله على إيمانه وتقواه الذي أتى به بحال إفاقته، يكون له مولاية الله بحسب ذلك، يكون وليا لله بحسب ما فيه من الأعمال. يقولنا: كذلك من طرأ عليه الجنون بعد إيمانه وتقواه، بمعنى أنه لما كان ابن 60 سنة أصيب بجنون وفقد عقل، ففي هذه الحال أصيب بذلك، فيقال: عباداته التي في 60 سنة يكون فيها من أولياء الله، وأما بعد ذلك وبعدما فقد العقل فلا ثواب ولا عقاب. هكذا يثيبه الله ويأجره على ما تقدم من إيمانه وتقواه، ولا يحبط أعماله بالجنون الذي ابتلي به، فإن هذا تسليط من الله، ما له ذنب، ليس هناك ذنب فعله حتى تحبط أعماله، إنما تحبط بالكفر والشرك. الكلام مرفوعا عنه في حال جنونه. ثم يقول رحمه الله: فعلى هذا من أظهر الولاية قال أنا ولي أو قاله الناس فيه، وهو مع ذلك لا يصلي الفرائض ولا يأتي بها ولا يترك المحارم، ومعه أكله، يفعل الفواحش، يسكر ويزني ويقتل بغير حق ويشرك، يعبد غير الله، يترك فرائض الله، يأتي بما ينقض الإيمان، فلا يجوز لأحد أن يقول هذا ولي لله. هذا إذا لم يكن مجنونا بل كان متولها من غير جنون، أو كان يغيب عقله بجنون تارة ويفيق أخرى، ومع ذلك لا يقوم بالفرائض، بل يعتقد أو يعتقد فيه أنه لا يجب عليه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نقول فيه؟ نقول إنه كافر لا يؤدي الفرائض، فيقول: لا يجب علي أن أتقيد بالسنة ولا أن أكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. أن أقول إنه قد بلغ أن يكون من الكفار. من اعتقد أنه ولي لله فهو كافر. كيف تعتقد أنه ولي لله وهو لا يصلي ولا يزكي ولا يأتي بشيء من العبادات ولا يتجنب شيء من المحرمات؟ من اعتقد أنه ولي فإنه جعل الكفار أولياء، ولو كان مثلا مجنونا باطنا وظاهرا مرفوعا عنه الكلام، فلا يجوز لأحد أن يقول إن هذا ولي، لأن الولي لا بد أن يكون عاملا بالتقوى ومحققا لها. المجنون قد لا يكون معاقبا عقوبة الكافرين، وذلك لأنه سقطت عن التكاليف بحق العقل، ولكن لا يكون مستحقا لما يستحقه الإيمان والتقوى، لا يكون مستحقا للولاية لأنه ما أتى بالعمل. الذي يعمله أهل الإيمان والتقوى من كرامة الله عز وجل. يقول: فلا يجوز على التقديرين أن يعتقد فيه أحد أنه ولي لله. كيف يعتقده ما أتى بالأعمال؟ نقول: إن كان له حالة في إفاقته، يعني أعمال صالحة إذا أفاق كان فيها مؤمنا بالله متقيا، وكان له من ولاية الله بحسب ذلك، بحسب ما عمله بحال إفاقته. وإن كان له بحال إفاقته، إن كان له كفر إذا أفاق، فإنه يكفر ويفجر ويفسق وينافق ويعمل السيئات، فمثل هذا يعاقب عليه لأنه لما صح من جنونه أخذ يشرك ويقتل ويظلم وينتحب ويزني ويسكر، ثم بعد ذلك جن، فهل جنونه يخرجه عن كونه فاسقا عدوا لله؟ لا يخرجه ولا يحبط عنه، لا يحبط عنه أو لا يكفر عنه سيئاته التي حصل عليها في كفره في حال إفاقته. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. بالنسبة لأخوان الاختبار، الاختبار في الأسبوع الثاني فقط، الاختبار في الأسبوع الثاني فقط، وكما سبق في الأسبوع الأول يكون بعد العشاء إن شاء الله غدا بإذن الله، يوم الخميس غدا. نعم، الخميس غدا، نعم بإذن الله. السؤال الأول حفظكم الله، يقول السائل أحسن الله إليكم، يقول: عندنا في المغرب جماعة صوفية، يدعي زعيم هذه الجماعة أن أمه تكلم الناس في القبور، وكذلك يدعي هو وأتباعه أن مشاهدون النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، ثم الآن يقولون إن الخلافة ستقام في هذه السنة، إلى غير ذلك من الخرافات. فنرجو من فضيلتكم فتوى في حق هذه الجماعة التي أفسدت كثيرا من الناس، جزاكم الله خيرا. قد سمعنا في كلام الشيخ رحمه الله ما يدل على عدم الاغترار بمثل هؤلاء. إذا كانت أمه تخاطب الموتى فإن الذي يكلمها شيطان. لقد كان المشركون يتمثل لهم الشياطين والجن ويتكلمون معهم. العزة التي كان يعبدها أهل مكة يسمعون منها كلاما، ولما أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من قطعت تلك الشجرات أمره بأن يرجع وينظر، فوجد جنية نافشة شعرها فقتلها، وقال: تلك العزة هي التي كانت تخاطبهم. فيمكن أن هذه المرأة إذا خاطبت الموتى سمعها شيطان فأجابها أو جني فأجابها. فننصح عن تصديق مثل هؤلاء لو كان هذا حقا لحصل للصحابة ولحصل للأنبياء لحصل لسادة أهل العلم وأهل الحديث، ولما لم يحصل لهم دل على أنه من الشياطين. وهذا يقول: غفر الله لكم، لي أخت تصرع ويغمى عليها، ويحصل لها ذلك في دورة المياه أكرمك الله، وكذلك إذا غضبت. فأرجو من سماحتكم أن ترشدنا إلى علاج لهذه الأخت، وأرجو منك أن تدعو لها بالشفاء. نقول اللهم اشفها وعافها وأزل ما فيها من البأس والضر، ونقول هذا الذي يصرعها لا شك أنه من شياطين الجن. العادة أن الجن والشياطين يألفون الأماكن القذرة كالمراحيض وأماكن التخلي، ولذلك إذا أردت أن تدخل هذا المرحاض تقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أي ذكران الشياطين وإناثهم، ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. فنقول علاجها بالرقية، لأن هناك بعض القراء الموفقين يعرفون علاج المصروع. سمعنا أن بعضهم يعقدون أصابعه إلى صدع حتى لا يخرج ذلك الذي صرعه من الجن، ثم يشددون عليه بالقراءة حتى يموت، يعني بتلك القراءة. فلعلكم أن تتسببوا عند بعض القراء. هذا السائل يقول حفظكم الله، قال أفتى بعض الناس بجواز فك السحر بالسحر، ويستدل بأن سماحة الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه وغفر له أنه قال بهذا عند بعض طلبته بطريقة خفية، فأرجو منك يا صاحب السماحة أن تبين لنا وجه الحق في هذه المسألة التي بدأت تنتشر في أرجاء البلاد. الساحر إذا علمناه واتضح لنا أنه ساحر فإنه يجب قتله، حد الساحر ضربه بالسيف. كتب عمر رضي الله عنه إلى بجالة بن عبده أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلوا 3 سواحر. حفصة رضي الله عنها سحرتها جارية لها، كانت قد دبرتها وقالت إذا مت أنت عتيقة، فعملت لها سحرا تريد أنها تموت، فعثرت عليه فقالت لماذا؟ قالت أردت موتك، ما أردت أن تموتي، فأمرت بها فقتلت. فنقول كيف نذهب نستخدم الساحر؟ ونقول حلنا أن هذا الساحر ونحن نأمر بقتله، إذا وجدناه ذهبنا إليه قتلناه، فلا يجوز لنا أن نسأله. والساحر مثل الكاهن أو أشد، وقد كفر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يذهب إليه من أتى كاهنا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول وقد كفر بما أنزل على محمد. علاج السحر يكون بالرقية، الرقية الشرعية التي يعرفها ما وفقهم الله تعالى من القرآن من القراء، فلا يجوز استخدام السحرة. وهذا سائل أيضا عبر الشبكة من الإمارات يقول هل ورد حديث صحيح في كراهة نوم العصر؟ ما أذكر حديثا في ذلك، لكن يكره ذلك الأطباء ونحوهم، وأنشد بعضهم قوله ألا إن نومات الضحى تورث الفتى خمولا ونومات العشي جنون، هكذا يقولون، وقد لا يكون ذلك واقعيا لكثرة الذين ينامون بعد العصر ولا يتيسر لهم لأعمالهم مثلا في أول النهار، فإذا احتاج إلى ذلك فلا مانع. وهذا يقول غفر الله لكم: هل يجوز إنشاء دورات مياه في داخل المسجد كغرفة الإمام مثلا؟ نظر أنه لا بأس، أن هذه الدورات الآن ليس فيها كذر، بل هي مبلطة ونظيفة، والنجاسة تجري مع تلك المجاري ولا يظهر لها أثر. فإذا كان هناك حاجة كغرف ملحقة بالمسجد وبحاجة إلى أن الذي يسكنها يكون عنده مرحاض أو عنده محل لقضاء الحاجة للوضوء نحو ذلك فلا مانع. وهذا يقول غفر الله لكم: رأيت رجلا يأكل الجمر ويدعي أن هذا من فضل الله عليه، فكيف أرد على هذا وأنصحه؟ مثل ما ذكرنا أن هذا قد لعبسه شيطان، الشياطين لا تحرقهم النار، ذلك لأنهم خلقوا منها، وكذلك الجن خلقوا من النار، كما في قوله تعالى: وجعلنا خلقناه من قبل من نار السموم. وكذلك قول الشيطان قول إبليس: خلقتني من نار وخلقته من طين. فإذا رأيت هذا الذي آدمي يعني على هيئة الإنسان ومع ذلك يأكل هذا الجمر، فاعلم أنه قد لابسه شيطان، غلبت روح الشيطان أو الجني على روحه فلا تغتر به. وهذا يقول غفر الله لكم: يونس عليه السلام نبي كريم يعلم بقوة الله تعالى وقدرته، فكيف يظن أن الله تعالى لن يقدر عليه؟ وهل هذا يصدر من أنبياء الله تعالى؟ هكذا قال بعض العلماء، حتى كأن ابن جرير رجح ذلك بقوله: إذ ذهب مغاضبا، يعني مغاضبا لربه، اختار ذلك ابن جرير. ولعله اطلع على بعض الروايات، وبكل حال فإنه حصلت له هذه العقوبة التي هي سقوطه في البحر، ولكن لما دعا الله تعالى أخرجه، ثم بعد ذلك رجع إلى قومه وهم 100,000 أو يزيدون، فآمنوا كلهم، وذلك فضيلة له أيضا. أسئلة متكررة عن المجنون الذي استمر جنونه حتى الموت، مآله ومصيره؟ يظهر أنه من أهل الجنة، وذلك لأنه بين المسلمين ومن أهل الإسلام، وآباؤه وأسرته وأهله من المسلمين. ومع ذلك لما عذب بفقد العقل فإن الله تعالى هو الذي سلط عليه، فلا يمكن أن يعذبه مع أنه غير مكلف، ولا يمكن أن يحرمه من الثواب، ولكن لا يبلغ أن يكون من أولياء الله. وهذا أيضا عبر الشبكة يقول: ما هو أفضل دعاء لتيسير الأمور وتفريجها؟ وأرجو منك أن تدعو الله لي أن يسر الله تعالى أمري، وأن يفرج همي، وأن يرزقني من حيث لا أحتسب، وجزاك الله الفردوس. الأدعية المأثورة، عليك أن تختار الأدعية من القرآن، كقولك مثلا كقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وكذلك الأدعية النبوية كالاستعادة التي في آخر الصلاة: إذا تشاهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وكذلك أيضا من أصابه هم أو غم فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والغم والجبن والبخل والكسل والهرم وسوء الأخلاق وشماتة الأعداء وضلع الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول آفيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك ونحو ذلك. ونسأل الله لك ولمرضى المسلمين أن يشفيهم ويزيل ما بهم من البأس. يقول سماحة الشيخ: هل يشهد للمعين بأنه ولي من أولياء الله؟ يشهد لأمم المؤمنين المتقين الذين حققوا التقوى وحققوا الإيمان، نقول إنه من أولياء الله بهذا الوصف، ولكن لا يصلون أو لا نصل بهم إلى ما يعتقده الصوفية، أن عند الصوفية أن الولي تسقط عنه التكاليف. وهذا يسأل غفر الله لكم عن الحديث الذي جاء فيه: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. يقول: هل هذا يكون لمن فقد عقله؟ يمكن إذا كان من أهل الإيمان وأهل التقى وأهل الصلاح ثم أصيب بفقد عقله فإنه لا يحرم. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. إذا مرض وكان يصوم اثنين وخميس عجز كتبها الله له. إذا مرض وكان مثلا يقوم من الليل ساعة أو أكثر عجز لأجل المرض كتب الله له عمل ذلك. وهذا يقول غفر الله لكم: امرأة ليست بالمجنونة الجنون المطبق، ولكنها تطبخ وتغسل وتميز بين الناس، يقول عندها نصف عقل تقريبا، ما رأيكم في صلاتها وهل هي محاسبة أم مرفوع عنها القلم؟ إذا كانت تفهم وتعرف، إذا قيل لها تصلي فإنها تمتثل لا تسقط عنها. وكذلك أيضا الطهارة يعلمونها ولو كان معها شيء من النقص الأكل. يحصل ذلك أيضا لمن كبر سنه الذي مثلا طعن في السن ووصل إلى شيخوخة، هذا يحتاج إلى من يذكره بحيث أن يقال له: دخل وقت الصلاة، عليك أن تتوضأ. وقد يحتاج إلى من يلقنه في كل دعاء وفي كل ركوع ونحو ذلك. وهذا يقول غفر الله لكم: المؤمن التقي هل يتلبس به الجان ويسحر كذلك أو يسرع؟ إذا تحصن بذكر الله وتحصن بدعائه وبإيمانه حفظه الله، ولكن مع ذلك قد يسلط عليه ويكون ذلك أعظم لأجله. الغالب أن تسلط الشياطين وتسلط السحرة إنما يكون على أهل الضعف، على ضعاف الإيمان إلا على من إيمانهم قوي، وأن الشياطين تفر من الذين يذكرون الله والذين يعبدونه، وتفر من البيوت المليئة بالذكر وبالإيمان وبالأعمال الصالحة، وتألف البيوت التي فيها المعاصي وفيها الفساد ونحو ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.